أنت متفائل. كيف تصبح متفائلا؟ يرى الدكتور مارتن سيليغمان أن التفاؤل والتشاؤم سببان رئيسيان في التأثير على حالة الإنسان النفسية وبالذات على السعادة والاكتئاب. يقول في كتابه المتقن التفاؤل التعلمي Learned Optimism أنه درس نفسية المتفائل والمتشائم جيدا خلال السنوات 25 الماضية. وملخص استنتاجاته في دراساته تلك التالي: أولا، المتشائم يعتقد عن الحوادث السيئة: واحد، أنها سوف تدوم وقتا طويلا. اثنان، أنها سوف تؤثر على بقية جوانب حياته. ثلاثة، وأنه هو سبب كل هذه المشاكل التي تحدث له. ثانيا، في المقابل يرى المتفائل الأحداث السيئة كالتالي: واحد، الفشل عبارة عن فترة مؤقتة. اثنان، آثارها مقتصرة على جانب أو جوانب معينة فقط. ثلاثة، وأنه ليس بالضرورة السبب في هذا الفشل. في دراسته هذه طرح مفاهيم في غاية الأهمية والجمال عن التفاؤل والتشاؤم، وأجمل ما طرحه أن أي إنسان متشائم يستطيع أن يصبح متفائلا إن شاء وإذا سلك طرقا صحيحة وفعالة. وهو بذلك يوافق مدرستنا في القوة النفسية وقدرتها على تجاوز كل الصعوبات إذا توفرت القناعة والطاقة، خلافا لما يظنه القدماء من علماء الغرب في علم النفس ومن تبعهم من كتاب المشرق مثل الدكتور يوسف ميخائيل أسعد، الذي يرى أنه من الصعوبة إن لم يكن من المستحيل تغيير الشخص المتشائم، واعتقد أنه متشائم جدا. لذا فلا أنصح من شراء كتبه حتى يغير قناعاته المحبطة والقديمة. وكثير من المحللين بالذات إذا استصعبوا وضع الطرق العملية جعلوا التغيير مستحيلا، والقاعدة عندنا تقول لا شيء مستحيل لإحداث التغيير، لكن المطلوب اكتشاف الطريقة الصحيحة. على قاعدة لكل داء دواء كما في الحديث النبوي: علمه من علمه وجهله من جهله. فكل مشكلة لها حل، لكن يجب البحث عن حلولها في المكان الصحيح. وعودة إلى دراسة سيليغمان، فإن هناك إذن ثلاثة عوامل يجب أن تتوفر حتى يكون الإنسان متشائما أو متفائلا. دعنا نلقي الضوء عليها. البعد الأول للتشاؤم الديمومة (permanence). الشخص الذي يحبط سريعا يعتقد أن أسباب الحوادث السيئة التي تحصل له دائمة ومستمرة. حظي دائما معوج، وين ما طقها عوية، هذا الوضع عمره ما يتغير، الرجيم عمره ما يعمل، ولدي دائما يزعجنا، أنت لا تتحدث إلي أبدا، إلى غير ذلك من الجمل المتكررة في يومياتنا من المحبطين واليائسين والمكتئبين. في دورات التغيير الذاتي عادة ما أجعل الشخص يكتب الكلمات هذه: أبدا، مستحيل، لا يمكن، دائما، طول العمر وغيرها، والتي تستخدم في السلب ثم يشطب عليها بالأحمر. الدكتور موسى المزيدي يقوم بحرقها ثم يرميها بالحمام ويسحب عليها السيفون. الدكتور نجيب الرفاعي يطلب من المتدربين تقطيعها. القناعة بديمومة الأحداث السلبية بعد رئيسي في التشاؤم، وبالتالي ما يتبع من الاكتئاب والوساوس والقلق والمخاوف. البعد الثاني التعميم pervasiveness. الديمومة متعلقة بالوقت، أما التعميم فمتعلق بالمكان. المتشائم يعمم المشكلة على مساحات كثيرة في حياته، فالمشكلة في العمل تصبح غضبا على الزوجة في البيت، وضربا على الأطفال، وإحباطا تجاه علاقاته مع أصدقائه، وأثرا سلبيا على جسده. ومن جمله: الرجال جبابرة، النساء ماكرات، المجتمع عنصري، الأوروبيون فاسدون. هذه الجمل تعميمية، ولتحدي هذه الجمل يجب أن يقوم بعمل ما يسمونه بالchallenge the question، السؤال الاستنكاري، عندما يقال الرجال جبابرة، كل الرجال، النساء ماكرات، كل النساء، الأوروبيون فاسدون، كل الأوروبيين، وهكذا. البعد الثالث التشخيص personalization. يقصد بالتشخيص أي أن الشخص يحيل الأسباب إلى النفس دائما، تشخيص أي إحالة إلى الشخص. المتشائم يشيل الأسباب إلى نفسه، وهو من أهم عوامل الاكتئاب. فالمكتئب يحبط نفسه ويلوم نفسه ويرى أنه يستحق العقاب ويستخسر على نفسه الأشياء. ومن جمله الشهيرة لمن يعاني: أنا غبي، أنا قلق، أنا جبان، أنا سبب كل هذه المشاكل، أنا أستحق العقوبة. المتفائل بالمقابل لديه تفسيرات أخرى غير لوم النفس وتأنيبها. ينبغي الإشارة هنا إلى أن الفرق بين ما نقصد من تجنب ما أسميناه بالتشخيص وبين الإسقاطات ننبه عليه، وإن كان الدكتور سيليغمان لم يلفت الأنظار إليه. الفاشلون كثيروا الإسقاط على الآخرين. الفرق أن المتفائل يعذر نفسه ويسامحها ويرى المسببات الأخرى دائما، بينما المتشائم لا يعذر نفسه ولا يسامحها ويحيل الأسباب على نفسه دائما. اختصارا لما قلناه، فإن هناك ثلاثة أمور مرتبطة بالتفاؤل والتشاؤم: الديمومة والتعميم والتشخيص. ثبتها لأننا سنعود لها لاحقا. سوف تغير في مجالات حياتك المختلفة. أنت متفائل، أنت متفائل، أنت متفائل. دعني أتحدث عن التفاؤل أولا. التفاؤل له بالغ الأثر على حالة الإنسان النفسية وبالتالي الصحية. ويرى الدكتور سيليغمان أن هناك علاقة بين التشاؤم والاكتئاب، كلما زاد التشاؤم زادت درجة الاكتئاب. يعني أنه لا يوجد مكتئب غير متشائم، بينما يرى ونحن نوافقه في ذلك أن للتفاؤل علاقة رئيسية مع السعادة، يعني ذلك أن كل سعيد متفائل. أود أن أذكر ثلاثة مصادر قوية بالنسبة لنا وتؤكد معنى التفاؤل. أولها القرآن الكريم. يذكر القرآن الكريم قصة النبي يعقوب عليه السلام في معاناته في فقد ابنه أكثر من 40 سنة، وطوال هذه المدة لم يقل يعقوب سوى: فصبر جميل والله المستعان. بل عندما فقد ابنه الثاني بنيامين وابنه الكبير الذي قال: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين، فمكث معهما وقتها، ماذا قال؟ قال: فصبر جميل، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. بل قال لهم عندما رد إليه ولده: ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون؟ أي كنت أعلم أن الله لا يخيب ظني وأنه سوف يعيد إلي ابني. يعني أنه كان متفائلا دائما. والتوكل معنى عظيم فيه التفاؤل، وقد ذكر عشرات المرات في القرآن، ومنه: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. يقول العلامة بن قيم الجوزية في كتاب مدارج السالكين في هذه الآية: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، لو أن أحدا أمر بإزالة جبل عن مكانه وهو متوكل على الله حق توكله لأزاله. واليقين أيضا احتوى التفاؤل، وقد قال الجنيد كما في المدارج أيضا: قد مشى أناس على الماء باليقين. وعندما أغلقت الأبواب أمام موسى عليه السلام ولاحقه فرعون وجنوده، فصارت الجنود من خلفه وأصبح البحر من أمامه ولم يعد هناك مفر، وردد بنو إسرائيل: إنا لمدركون، قال بتفاؤل: كلا، إن معي ربي سيهدين. وفي ظل الظروف الصعبة في محاولة الاغتيال التي قادتها قبائل العرب ضد النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الكهف وهم فوقه، وأبو بكر الصديق خاف على خليله من رؤيتهم له، قال: لا تحزن، إن الله معنا. وآيات عديدة وكثيرة تملأ صور القرآن. ويكفيك قول الله تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. جاء في الحديث في تفسير هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يغلب عسر يسرين. فلفظ العسر ذكر بالتعريف، بينما لفظ اليسر ذكر بدون تعريف، مما يدل على أن العسر واحد وأن اليسر اثنان، فكل عسر يأتي يصحبه يسرا. هذا في القرآن الكريم. وقد جاء التفاؤل في السنة، فالسنة النبوية مليئة بنعم هذا المفهوم. ففي الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. وهذا الحديث من أخطر الأحاديث، ويمثل عندي نصف أو ثلاثة أرباع معنى مدارس القوة النفسية. وفيه معنى خفي، بأن كل ما يحصل لك أنت ظننت وأنت تستحقه، فمن يظن حسنا سيكون له حسن، ومن يظن غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وفي السنة أيضا التفاؤل من الرحمن والتشاؤم من الشيطان، وفيها لم تبعثوا معسرين ولكن بعثتم مبشرين، وفيها بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا. وهذا الكلام ينطبق على الآخرين وعلى النفس، فيسروا على الآخرين وعلى أنفسكم. ومن معاني التفاؤل اللين، وهذا معنى أوصى به المصطفى صلى الله عليه وسلم أيضا، فقال: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. وأول مكان يبدأ الإنسان فيه بالتعامل برفق هو النفس، ثم الآخرين. والتفاؤل صفة لازمة لدى الناجحين، فكيف ينجح من لا يتفاؤل من النتائج؟ وأنجح الناس أكثرهم تفاؤلا وعملا. ولقد صار مبدأ التفاؤل يدرس في علم الإدارة الحديثة، وفي أساليب المبيعات الناجحة، وفي طرق العلاجات النفسية والطبية والاجتماعية، وفي التخطيط، ولم تكد ممارسة عملية تخلو منه. ففي حين كان مجرد فلسفة في الماضي، أصبح اليوم أحد المسلمات التطبيقية. ولم يعد من لا يعلم به إلا الجهلاء والطبقة الدنيا من عامة الناس. وأكثر الشعوب تفاؤلا أكثرها نجاحا، والعكس صحيح، فالمتشائمون يعيشون في النكد والهم والفشل. ها هنا معنى خطير أود أن أطرحه، وهو أن المتشائمين أشرار. يجب العلم بأن المتشائمين ضرر على أنفسهم وعلى من حولهم وعلى شعوبهم وأمتهم، لأنهم قرناء الشياطين، لما سبق أن قلناه من أن التشاؤم من الشيطان. والمتشائم يحصل له فعلا ما يتشائم به، لأن الله عز وجل يصدق الظن كما أسلفنا، فهو خطر على من حوله. والمتشائم غير منتج، لأنه لا يعتقد أن في ذلك صالح، فهو غير نافع لأمته. من هنا نقول بأن غالب المتشائمين أشرار. فهتلر كان متشائما جدا بسبب نوع التربية التي مر بها، وبسبب ما تطبع به في نفسه. ومن الشر الذي في نفسه فإنه لا يؤمن شره ولا يرجى منه الخير بتاتا، إذ ما أفسده على نفسه يصعب جدا إصلاحه. وصحبة المتشائمين أضر على الإنسان من صحبة المصابين بالإيدز، لأن المصاب بمرض الإيدز قد لا ينقل إليك المرض أبدا ما دمت لم تتصل به جنسيا أو عن طريق الدم، لكن المتشائم ينقل إليك الشر والضرر بنظره ومخالطته وكلامه ومنطقه وتكراره ووسوسته. معنى أخير أود أن أطرحه في هذه المقدمة، وهو أن التفاؤل والتشاؤم مجلبة للقدر. إن الله خلق كل شيء بقدر، ومن قدر الله أن جعل للإنسان مشيئة وقدرة على جلب ودفع الأشياء. دعنا نأخذ مثلا، الإنسان يدفع المعصية بالتوبة، هذا في الماضي، ويدفع السيئة بالحسنة، هذا في الحاضر، ويدفع البلاء بالصدقة أو الدعاء، هذا في المستقبل. فمن نعم الله العظيمة أن أعطى للإنسان قدرة على التعامل مع هذه الأبعاد الثلاثة بإيجابية. فالشر في المستقبل يمكن تجنبه بأمور أعظمها التفاؤل وحسن الظن والتوكل والأمل. وبالعموم فإن الدعاء من أعظم ما يجلب الحظ ويدفع به الشر. وما دمت ذكرت الحظ فدعني أتحدث عنه بعض الشيء. أنا لا أؤمن بأن هناك حظا سعيدا وآخر تعيسا بالمعنى السائد عند الناس. أنا أؤمن بأن الحظ عبارة عن اجتماع الفرصة والاستعداد معا، يعني فرصة زائد استعداد تساوي حظ. فالفرص اليومية وكل لحظة وهي تبحث عن مستعد، فمتى ما اجتمعت الفرصة مع الاستعداد وقع الحظ. قال تعالى: ولا يلقاها إلا الذين صبروا ولا يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فصاحب الحظ العظيم الذي يتلقاها هو المستعد الصابر. فالحظ بهذا المعنى منصوص عليه شرعا، وفي الحديث القدسي الذي ذكرناه: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. فالعبد وما يظنه، فإن ظن خيرا جاءه الخير، وإن ظن شرا جاءه الشر وكل على شاكلته يقع. فالظن الحسن يجلب لك الحظ السعيد، وأغلب الناس حظوظهم تعيسة لأن ظنونهم سيئة. والمثل السائد على نياتهم يرزقون مثل صحيح يوافق الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والسنن الكونية. ومثله المثل غير سائد أردتهم نواياهم. فالمقصود بالنية هنا الظن وما حملت، فإن تعدلت النية تعدل الحظ وأحداث المستقبل، وإذا تردت ترد الحظ وأحداث المستقبل. ومن هذا المنطلق فإن للنية وزنا عظيما في الإسلام، لذا تجد الإسلام أعطاها حجما كبيرا. ففي الحديث النبوي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قال الإمام أبو داود هذا الحديث ثلث الدين، فانظر لوزن هذا الحديث عند العلماء. وحكي عن علي بن أبي طالب أنه قال الصبر كفيل بالنجاح والمتوكل لا يخيب ظنه. قال البرقي رأيت امرأة بالبادية وقد جاء البرد فذهب بزرع كان لها، فجاء الناس يعزونها فرفعت طرفها إلى السماء وقالت اللهم أنت المأمول لأحسن الخلف وبيدك التعويض عما تلف، فافعل بنا ما أنت أهله، فإن أرساقنا عليك وآمالنا مصروفة إليك. قال فلم أبرح حتى جاء رجل من الأجلاء فحدث بما كان فوهب لها 500 دينار. وعرف عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قمة تفاؤله، بل كان هذا في معظم الصحابة. ومن جلال تفاؤله أنه لما نزل المدينة وقد كان مهاجرا نزل دون أي أموال معه، فاستلف دينارين ممن ناصره من الأنصار فنزل السوق، وقد نزل سوقا يحتكره اليهود ولا يرى فيه أمل التفوق، لكن تفاؤله كان أعظم. فما هي إلا سنوات قليلة حتى صار ابن عوف متصدرا في الأسواق، بل واحدا من كبار تجار العرب، وقد ذكره الله في كبار المتصدقين من المؤمنين في القرآن الكريم في قوله والذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، وكان يقول لو رفعت صخرة لوجدت تحتها رزقا. وحكي عن رجل صالح من التابعين كان عظيم التفاؤل، وكان من قمة تفاؤله بالله يقول لو بعت تمرا في العراق لربحت. قالوا إلا هذه، لأن العراق ولو حاصرته الدنيا يثمر تمرا ولديه ماء النهرين، وبالتمر والماء الذي في العراق تعيش قارة لمدة قرن، لكن العراق العظيم اليوم واليوم فقط يشكو من موت أطفاله من عدم وجود الحليب، لأنه لا يستطيع أن يعيش بدون حليب فلوريدا وتمر كاليفورنيا. هذا الرجل شد راحلته وذهب إلى بغداد يوما، وكان يريد بيع التمر في بغداد، فما أن وصل أسوار بغداد إلا ورآها مغلقة، فقد أصابها الطاعون. فانتظر خارج الأسوار فجاء رجل قد تسلق الأسوار وكان مريضا، فأكل من تمر هذا الرجل فشوفي، فنادى في أهل بغداد إن هذا التمر يشافي، فشروا تمره كله. سأصبر حتى يمل الصبر من صبري، سأصبر حتى يحكم الله في أمري. لم أرى شخصا متفائلا من شباب اليوم مثل بدر الجار الله. سافرنا عدة مرات معا وعاشرته في مشاكل لي وله، وشهدنا معاناة الغزو وما قبلها وما بعدها. من عظم تفاؤله أنه يقرأ على الناس مرة أو مرتين فيذهب الله ما بهم من مرض أو أذى. جاءوا له ببنت مرة في 18 من عمرها أصيبت بحالة نفسية بعد زواجها فورا، لا تتحرك بتاتا، قرأ عليها الفاتحة وبعض آيات القرآن ثم ضربها ضربة خفيفة جدا على صدرها فقال لها قومي على بركة الله، فقامت المرأة تمشي. لم أسمع منه مرة تشاؤما، بل يمللك من تفاؤله حتى تظنه ساذجا، ومن يجهله يسيء الظن فيه. لو كان مشايخنا بأدب الجار الله وظنه لقادوا العالم بأسره، لكن أحدهم لا يأتي مثله ولا نصيفه. ترى بعضا منهم يعلو على أعواد المنابر فيحبط أمة بكاملها. سوف تغير في مجالات حياتك المختلفة. أنت متفائل، أنت متفائل، أنت متفائل. أود أن أطرح مفهوم أخير قبل الدخول في التطبيقات، وهو سؤال متى نستخدم التفاؤل ومتى لا نستخدمه؟ لأن هذا الموضوع مهم وضروري. لدي قناعة بأن الله لم يخلق شيئا عبثا، بل لكل شيء حكمة، وهذا يشمل الانفعالات وطرق التفكير، حتى القلق والخوف والاكتئاب له حكمة. فالخوف من الله ومن الشروع في السرقة والقتل لما في ذلك من العواقب وغير ذلك جيد ومطلوب، والقلق تجاه الآخرة وتجاه الدخول على أسد في قفص أو عبور شارع سريع مشيا جيد ومطلوب، وهكذا كل انفعال، لكن المطلوب وضعه في مكانه ومناسبته. فما الحكمة من التشاؤم؟ أو لنقل حتى نكون عمليين، متى نستخدم التشاؤم؟ وهذا السؤال مهم وخصوصا في هذا الموضع، فهناك من الناس من هو في أقصى تفاؤله لدرجة السذاجة والغباء والحماقة، والإنسان الأحمق متفائل جدا. وقديما قال الشاعر الحكيم: بكل داء دواء يستطب به، إلا الحماقة أعيت من يداويها. والأحمق يريد أن ينفعك بسبب نواياه الطيبة فيضرك بسبب غبائه وسذاجته. والجواب على سؤال متى تستخدم التشاؤم بسيط: اسأل نفسك دائما عن العواقب، إذا كانت العواقب وخيمة وعظيمة فاسلك التشاؤم، وإذا كانت بسيطة فاسلك التفاؤل. لنضرب مثلا: سائق سيارة يود الوصول بسرعة إلى مكان بعيد ومعه أولاده أو أصدقاؤه أو أهله أو حتى لم يكن معه أحد، فهل يسرع ويطير بسيارته ويعرض نفسه والآخرين للخطر؟ الجواب هنا: اسلك التشاؤم، السرعة قد تؤدي إلى الموت لك ولمن معك ولمن في الطريق. لا تتفاؤل هنا وتقول ما عليك عمر الشقي بقي، لا، هل أقدم على هذا العمل أم لا؟ تفاؤل، وإذا لم أحصل عليه، إذا لم تحصل عليه فإن شيئا لم يحصل، والدنيا لن تتعطل والناس ستكون بخير. هل أتحدث أمام آخرين أم أخشى الحرج؟ تحدث ولتحرج، فماذا سيكون؟ لن تموت ولن تتعطل الحياة ولن تعرض أحدا للخطر، وهكذا تؤخذ الأمور. قبل أن نستمر في البرنامج أريد منك أن تتوقف ثم تكتب 10 أسباب تجعلك فعلا تحتاج التفاؤل، مثل: القرآن الكريم يأمرني بذلك، والتفاؤل حتى أنطلق في تحقيق أمنياتي في حياتي، وهكذا. دون ذلك في الصفحة الخاصة بذلك في الكراسة العملية. تذكر أن الذي يسمع ولا يطبق سوف لن يتغير شيء في حياته. لا تستمر حتى تأخذ البرنامج خطوة بخطوة. أرجوك توقف وافعل التمرين ثم تابع معنا الشريط. سوف تغير في مجالات حياتك. أنت متفائل، أنت متفائل، أنت متفائل. مرحبا بك مرة أخرى. حتى الآن استعرضنا مساحات التفاؤل والإجابة على سؤال لماذا التفاؤل بالتحديد. دعنا نعطي تعريفا للتفاؤل والمتفائلين. التفاؤل بتعريف الخاص هو النظر إلى الماضي وكأنه صندوق تجارب، وإلى الحاضر وكأنه ملعب للتحدي، وإلى المستقبل وكأنه ممر منير. المتفائل مستفيد من ماضيه، متحمس لحاضره، متشوق لمستقبله. المتفائل ليس شخصا لا تأتيه المشاكل والصعوبات، بل على العكس، لكنه ينظر إليها على أنها مؤقتة، فالمشكلة في عقله لن تدوم وأن الله مع الصابرين. والمشكلة أو الصعوبة عنده اختبار أو تذكير أو تجربة، ولا بد للاختبار أو التجربة أو الذكرى من نهاية. المتفائل عندما تأتيه مشكلة في حياته فإنه لا يعممها على جوانب أخرى، فهو عندما يختلف مع زوجته يسعد جدا مع أصدقائه، وهو عندما يتعب في العمل يرتاح مع زوجته وأولاده، وهو عندما يفشل في مشروع تجاري يسترخي في رحلة سياحية. المتفائل يحب نفسه ولا يصغر قدراته، لأنه يقدر لله خلقه، فهو الذي خلقه، وهو لا يحقر من أعماله شيئا، ولا يضع اللوم دائما على نفسه، بل يسامح ويغفر ويعفو ويستر. ومن لا يفعل ذلك مع نفسه لا يفعل ذلك مع الآخرين، ولو أظهر ذلك لأن فاقد الشيء لا يعطي. المتفائل متحرك، متحمس، متغير، لا يركن إلى السماع دون العمل، فهو يسمع ويطبق ويحاول، وهو أحيانا يفشل وأحيانا ينجح. المتفائل إيجابي، يفكر في طريقة ربحية له ولغيره، فهو أينما كان يفيد ويستفيد، فليس بالفدائي الذي يهب قدراته هباء للآخرين، وليس بالأناني الذي لا يعطي من نفسه للآخرين، بل هو وسط بين الأطراف، ينصف نفسه وغيره دون الخلل لواحد من الطرفين. المتفائل يقلق لكنه في معظم أحيانه مسترخي، يكتئب لكنه في معظم وقته سعيد، يبكي لكنه في معظم وقته يبتسم، يتعب لكنه في معظم وقته مستريح، يمرض لكنه في معظم وقته صحيح. المتفائل بمعنى آخر إنسان، لا يستنكف أن يكون إنسانا، يخطأ ويفشل ويحزن ويمرض لكنه يجتهد، وبالتالي هو حتما يفلح، حتما يفلح، حتما يفلح. فضلا اقلب الشريط. كيف تصبح متفائلا؟ متفائلا متفائلا متفائلا. الآن سوف تتعرف من خلال اختبار دقيق جدا على ما إذا كنت متفائلا أو متشائما. افتح الكراسة العملية، سوف تجد اختبار التفاؤل. هذا الاختبار يقيس الأبعاد الثلاثة التي بدأنا الحديث عنها في مقدمة البرنامج، وهي الديمومة والتعميم والتشخيص. من أجل الحصول على نتيجة دقيقة انتبه للتالي: لا يوجد إجابة صحيحة وإجابة خاطئة، فقط اختيار. اقرأ وأنت حي الضمير الجمل وتخيل بأنها تحدث لك، ومن الممكن أنك من الذين يحدث لهم القليل من تلك المواقف، أو قد لا تحصل لك البتة، ومع ذلك فلا تهتم واختر أحد الجوابين. اختر الجملة التي تتلاءم معك حتى وإن لم تعجبك، لا ما تراه يناسبك أو أن يقال عنك. إذا كان كلا الجوابين يتلاءمان معك فاختر أكثرهما تلاؤما. اعمل دائرة أمام إجابة واحدة فقط من بين الإجابتين، وتناسى الأرقام والرموز الأخرى الآن. الصدق وحده فقط الذي ينتج عن التشخيص الصحيح، وبالتالي العمل للحصول على النتائج المرضية. الاختبار يحتوي على 48 سؤالا، أجب عليها جميعها. الوقت المتوسط للإجابة على هذا الاختبار يأخذ بحدود 15 دقيقة، لكن لا تهتم، خذ ما تحتاج من الوقت. لا تكمل الشريط حتى تقوم بعمل الاختبار، توقف الآن وخذ الاختبار، ثم تابع المطلوب فعله بعد ذلك. جيد، أتوقع أنك الآن قد أجبت على جميع الأسئلة، وذلك بوضع دائرة على حرف A أو B من كل سؤال. الآن وفي الصفحة التالية في كراستك العملية دون النتائج. لاحظ أن كل سؤال قد كتب قبله ثلاثة حروف باللغة الإنجليزية، ثم رقم صفر أو واحد مقابل كل إجابة. قم بجمع النقاط التي حصلت عليها من الأسئلة التي تحتوي على الحروف T M B وتعني permanent bad، أي الديمومة في الحوادث السلبية. دونها في الخانة الخاصة بها في صفحة مفتاح جمع النقاط. هذه الأسئلة هي رقم 15 23 29 43 42 46. أوجد هذه الأسئلة التي تحتوي على الحروف PMB، ثم انظر الرقم الموازي للإجابة التي اخترتها، هل 0 أم 1. دون ثم أضف البقية. هناك 8 أسئلة تحمل هذه الحروف، يعني ستحصل على 0 إلى 8 نقاط. انتبه من التشابه بين PMB والحروف PMG. أوقف الشريط ثم افعل ذلك أولا. جيد، هذه الفقرة من الأسئلة تقيس نسبة الديمومة عندك تجاه الأحداث السلبية، يعني هل أنت عندما يحصل لك موقف سلبي أو تأتي لك مشكلة تنظر إليها على أنها تدوم؟ تذكر أن هذا جزء من البعد الأول في قياس التفاؤل، دعني أعينك على معرفة ذلك من خلال تفسير النتائج. إذا حصلت على 0 أو 1 فأنت متفائل جدا تجاه الأحداث السلبية حيث أنك تعتقد أنها لا تدوم. إذا حصلت على 2 أو 3 فأنت متفائل تجاه الأحداث السلبية حيث أنك تعتقد أنها لا تدوم. 4 يعني أنك وسط. إذا حصلت على 5 أو 6 فأنت متشائم تجاه الأحداث السلبية التي تحصل لك في حياتك. إذا حصلت على 7 أو 8 فأنت متشائم جدا تجاه الأحداث السلبية والتي تعتقد أنت أنها تدوم. الفشل يجعل كل الناس على الأقل مؤقتا محبطين. الألم عند بعض الناس يذهب كلمح البصر لكنه عند آخرين يدوم. قم الآن بتدوين تفسير معنى النتيجة التي حصلت عليها حتى تعرف نقاط القوة ونقاط الضعف عندك فيما بعد. سوف نستمر في الشريط مع عطائك بعض الوقت، وإذا رأيت أو شعرت بأنك تحتاج وقتا أطول فأوقف الشريط ثم أكمل معنا. جيد، الآن دعنا نفعل الأمر نفسه مع PMG وتعني Permanent Good، أي الديمومة في الحوادث الإيجابية. قم بجمع النقاط ثم دونها الآن في خانة الديمومة تجاه الأحداث الإيجابية. هذه الأسئلة هي رقم 10 14 25 24 36 38 40. هذه الفقرة تقيس الديمومة لديك تجاه الأحداث والمواقف الإيجابية. الناس التي تعتقد أن الحوادث الإيجابية لها أسباب دائمة يحاولون أكثر بعدما ينجحون، بينما الناس التي تعطي الأحداث الإيجابية صفة المؤقت تنسحب بسرعة في المحاولات المستقبلية. دعني أعينك من خلال تفسير النتائج. إذا حصلت على 7 أو 8 فأنت متفائل جدا تجاه استمرار الأحداث الإيجابية. إذا حصلت على 6 فلديك تفاؤل جيد تجاه استمرار الأحداث الإيجابية. 4 أو 5 يعني أنك في الوسط. 3 يعني أنك متشائم تجاه استمرار الأحداث الإيجابية. إذا حصلت على 0 أو 1 أو 2 فأنت متشائم تجاه الأحداث الإيجابية وتعتقد أنها مؤقتة أو ضربة حظ سريعة. دون تفسير النتيجة التي حصلت عليها. طيب، إذن هذان الجانبان يقيسان جانب الديمومة في طريقة التفكير تجاه الأحداث والمواقف الإيجابية والسلبية. الآن اجمع نقاط مجموعة حروف ال PVB وتعني Pervasiveness Bad، أي التعميم تجاه الأحداث السلبية. قم بجمع النقاط ثم دونها الآن في خانة التعميم تجاه الأحداث السلبية. هذه الأسئلة هي 16 17 18 22 32 44 و48. جيد، هذه الفقرة تقيس التعميم لديك تجاه الأحداث والمواقف السلبية. كما سبق وأن ذكرنا بأن الشخص الذي عنده التعميم ينقل مشاكله وأحداثه السلبية إلى مساحات أخرى. عادة هذا النوع من الناس هو النوع الذي يضخم المشاكل ويجعل منها كوارث. دعني أعينك لمعرفة درجتك من خلال تفسير النتائج. إذا حصلت على 7 أو 8 فأنت متشائم جدا تجاه الأحداث السلبية وتعممها على مساحات أخرى بكثرة. إذا حصلت على 5 أو 6 فأنت متشائم تجاه الأحداث السلبية وتعممها على مساحات أخرى. 4 يعني أنك في الوسط. إذا حصلت على 2 أو 3 فهذا يعني أنك متفائل تجاه الأحداث السلبية وأنك لا تعممها على مساحات أخرى بكثرة. إذا حصلت على 0 أو 1 فأنت متفائل جدا تجاه الأحداث السلبية ولا تعممها على مساحات أخرى بتاتا. دون تفسير النتيجة التي حصلت عليها. والآن اجمع نقاط مجموعة حروف P, V, G, Pervasiveness, Good، أي التعميم تجاه الأحداث الإيجابية. قم بجمع النقاط ثم دونها الآن في خانة التعميم تجاه الأحداث الإيجابية. هذه الأسئلة هي 7 35 34 35 37 43. جيد، هذه الفقرة تقيس التعميم لديك تجاه الأحداث والمواقف الإيجابية. الشخص المتفائل يعتقد أن الأحداث السلبية لديها أسباب معينة ومحددة، بينما الأحداث الإيجابية تدعم كل شيء يقوم فيه في حياته. المتشائم بالمقابل يشعر أن الأحداث الإيجابية لديها أسباب معينة ومحدودة، بينما الأحداث السلبية تؤثر على بقية مجالات حياته. دعني أعينك لمعرفة درجتك من خلال تفسير النتائج. إذا حصلت على 7 أو 8 فأنت متفائل جدا تجاه الأحداث الإيجابية وتستفيد منها في أن تعينك وتدعمك في مجالات أخرى في حياتك. إذا حصلت على 6 فأنت متفائل تجاه الأحداث الإيجابية وترى أنها تعينك وتدعمك في مجالات أخرى في حياتك. إذا حصلت على 4 أو 5 فأنت وسط. إذا حصلت على 3 فأنت متشائم تجاه الأحداث الإيجابية وترى أنها محدودة ومعينة. إذا حصلت على 0 أو 1 أو 2 فأنت متشائم جدا تجاه الأحداث الإيجابية وتحدها في محدودية معينة. دون تفسير النتيجة التي حصلت عليها الآن. طيب، بعدما قسنا هذين البعدين في طريقة التفكير تجاه الأحداث والمواقف، فإنه بإمكاننا معرفة درجة الأمل لدينا. فالأمل والذي هو حديث الكثيرين من السياسيين والخطباء والنفسانيين والاجتماعيين وغيرهم، يعتمد على هذين البعدين من طريقة التفكير تجاه الأحداث. فالمحدودية في التعميم أي مساحة والتقصير الزمني على الأحداث يجعل الأمل بسيطا. وكلما حديت من مساحة وزمن الحدث الإيجابي كلما قل الأمل. فلو كنت أعتقد أن هذه الفرصة فقط لليوم وأنها محصورة على تقديم الفائدة في مجال العمل فقط، فقد لا يكون عندي أمل. ولو اعتقدت أن عدم نجاحي في العمل سوف يؤثر سلبا على نوعية حياتي الاجتماعية وعلى نمط حياتي الروحاني وعلى تفرغي بعض الشيء لأهلي وسوف يؤثر على مستقبلي وما سوف يستجد في المستقبل، فإن الأمل سوف يقل وينحصر أكثر. ولعل أهم ما يمكن أن تستنتجه من هذا الاختبار الدقيق هو HOP والذي يمثل معنى الأمل. اجمع نقاط الأحداث السلبية في بعدين الديمومة والتعميم، يعني PVB وPMB. هذه النتيجة تعطيك الأمل، دونها في خانتها المخصصة لها. دعني أساعدك على تفسير نتائجها. إذا حصلت على 0 أو 1 أو 2 فأنت في غاية الأمل. إذا حصلت على 3 أو 4 أو 5 أو 6 فأنت إنسان لديك أمل جيد. إذا حصلت على 7 أو 8 فأنت وسط. إذا حصلت على 9 أو 10 أو 11 فإن الأمل عندك ضعيف وتحتاج تقويته. إذا حصلت على 12 أو 13 أو 14 أو 15 أو 16 فأنت مفتقد للأمل وتحتاج بناءه. هذه النتيجة أهم نتيجة في الاختبار بالنسبة لك، ركز عليها، خاصة إذا كانت نتيجتك منخفضة فيعني ذلك أن تركز على تقوية الأمل عندك. الآن دون تفسير النتيجة التي حصلت عليها تحت خانة HOB. هناك بعد ثالث أخير في نظام شرح التفاؤل وهو التشخيص. هذا البعد هو بعد متعلق في الثقة بالنفس. الأشخاص الذين يلومون أنفسهم على الأحداث التي تحصل في الخارج عادة ما يعانون من ضعف الثقة بالنفس. دعنا نكمل تحليل الاختبار. الآن لنجمع الأسئلة التي تحمل حروف PSB وتعني Personalization Bad، أي التشخيص تجاه الأحداث والمواقف السلبية. قم بجمع النقاط ثم دونها في خانة PSB أو التشخيص تجاه الأحداث السلبية. هذه المجموعة تحمل أسئلة 3 9 19 25 30 39 41 47. جيد. الآن دعني أساعدك في تفسير النتائج. إذا حصلت على 0 أو 1 فهذا يعطينا مؤشرا على أنك تملك ثقة بالنفس عالية جدا. إذا حصلت على 2 أو 3 فهذا مؤشر على ثقة بالنفس جيدة. 4 يعني متوسط. إذا حصلت على 5 أو 6 فهذا يعني مؤشر لضعف في الثقة بالنفس. إذا حصلت على 7 أو 8 فهذا يعني مؤشر لثقة بالنفس واطية جدا. التشخيص يقيس كيف تنظر لنفسك فقط، لكن الديمومة والتعميم واللذين هما أكثر أهمية هنا يقيسان ما تفعل، يعني كم أنت يائس وعلى كم من مجالات حياتك المختلفة. الناس الذين يعتقدون أنهم يصنعون الأحداث الإيجابية يحبون أنفسهم أكثر من الناس الذين يعتقدون أن آخرين أو الظروف تصنع الأحداث الإيجابية. الآن دون تفسير النتيجة. جيد. الآن اجمع ما تبقى وهي PSG ويعني Personalization Good، أي التشخيص تجاه الأحداث الإيجابية. قم بتدوينها في خانة PSG أو التشخيص تجاه الأحداث الإيجابية. الأسئلة هي 4 11 22 27 36 و45. الأسئلة التي أجبت عليها واحتوت على صفر فهي خارجية، أي تحيل الأحداث الإيجابية إلى الخارج ومتشائمة، والإجابة التي عليها واحد تعني أنها داخلية ومتفائلة. دون ثم تابع الشريط. جيد، دعني أعينك في تفسير هذه النتائج. إذا حصلت على 7 أو 8 فأنت متفائل جدا، إذا حصلت على 6 فأنت لديك تفاؤل جيد، 4 أو 5 يعني أنك وسط، إذا حصلت على 3 فأنت متشائم، إذا حصلت على 0 أو 1 أو 2 فأنت متشائم جدا. الآن تابع بقية الحسابات للاختبار. افتح الصفحة التالية في الكراسة العملية، سوف تجد جدولا، قد وضعنا لك نسخة أخرى في الصفحة التي تليها، وذلك لكي تأخذ هذا الاختبار مرة قبل البدء في برنامجك العملي لتحسين درجة التفاؤل عندك، ومرة بعد 2 أو 3 من الآن لتعرف إذا كنت فعلا أصبحت متفائلا. يمكنك أن تنسخ منه عدة نسخ لمتابعة مدى تقدمك. سوف تجد في الجدول 10 مربعات خالية، وذلك لتدوين وحساب النتائج التي حصلت عليها. قم بعمل التالي: دون مجموع PMG أو ما دونته في خانة الديمومة تجاه الأحداث الإيجابية في مربع واحد، ثم دون PMB أو ما دونته في خانة الديمومة تجاه الأحداث السلبية في مربع 2، ثم دون PVG أو ما دونته في خانة التعميم تجاه الأحداث الإيجابية في مربع 3، ثم دون PVB أو ما دونته في خانة التعميم تجاه الأحداث السلبية في مربع 4، ثم دون HOB أو ما دونته في خانة الأمل في مربع رقم 9، ثم دون PSG أو ما دونته في خانة التشخيص تجاه الأحداث الإيجابية في مربع 5، ثم دون PSB أو ما دونته في خانة التشخيص تجاه الأحداث السلبية في مربع 6. هذه النقاط قد حسبتها ودونتها مسبقا، الآن اجمع خانات الأحداث الإيجابية ودونها تحتها في مربع 7. ثم اجمع خانات الأحداث السلبية ودونها تحتها في مربع 8. الآن في المربع رقم 10 دون الحاصل من مربع 7 ناقص الحاصل من مربع 8. هذه النتيجة هي التي ستعطيك مؤشر ما إذا كنت متفائلا أو متشائما بالعموم. بعدما دونت النتائج في جميع الخانات العشر، دعني أساعدك في تفسير النتائج. أولا فيما يخص خانات الجيس أو الأحداث الإيجابية مربع 7، إذا حصلت على 19 أو أكثر فأنت تفكر في الأحداث الإيجابية بشكل متفائل جدا، إذا حصلت على 17 إلى 19 فأنت لديك تفاؤل جيد تجاه الأحداث الإيجابية، إذا حصلت على 14 إلى 16 فأنت في الوسط، إذا حصلت على 11 إلى 13 فإن هناك مؤشرا بأنك تفكر بسلبية تجاه الأحداث الإيجابية، إذا حصلت على 10 أو أقل فأن ذلك يوحي بمؤشر تشاؤم كبير تجاه الأحداث الإيجابية لديك. دون تفسير ذلك في مكانه في الصفحة. ثانيا فيما يخص الخانات بيس أو الأحداث السلبية، إذا حصلت على 3 إلى 6 فأنت في غاية التفاؤل تجاه الأحداث السلبية، إذا حصلت على 6 إلى 9 فأنت لديك تفاؤل جيد تجاه الأحداث السلبية، إذا حصلت على 10 أو 11 فأنت في الوسط، إذا حصلت على 12 إلى 14 فأنت متشائم تجاه الأحداث السلبية، إذا حصلت على أكثر من 14 فأنت بحاجة ماسة جدا للتغيير نحو التفاؤل. أخيرا فيما يخص النتيجة العامة تجاه التفاؤل، إذا حصلت على أكثر من 8 فأنت متفائل جدا بالعموم. إذا حصلت على 6 إلى 8 فإن لديك تفاؤلا جيدا. إذا حصلت على 3 إلى 5 فأنت في الوسط. إذا حصلت على 1 أو 2 فأنت متشائم. إذا حصلت على 0 أو أقل فأنت متشائم جدا بالعموم. هذا الاختبار قد بين لنا أسس التفاؤل والتشاؤم وأبعاده وقاسها، وهي التشخيص والتعميم والديمومة. يعني أن الشخص المتفائل ينسب الإجابة لشخصه ونفسه والسلب لغيره، ويعمم الإجابة على بقية مجالات حياته بينما يخصص السلب، ويعطي الإجابة الديمومة بينما يجعل السلب مؤقتا. أما المتشائم فعلى العكس تماما، ينسب السلب لنفسه ويعممه على بقية حياته ويعطيه الديمومة في الوقت الذي ينسب السلب للآخرين ويخصصه لهذه الحالة فقط ويجعله مؤقتا. لنأخذ مثلا، لنفرض أن شخصا نجح في اختبار القيادة، كيف يتعامل المتفائل والمتشائم مع هذا الحدث؟ المتفائل يقول أنا سائق مثالي، أو الحمد لله ربي دائما يساعدني في مثل هذه المواقف، أو أنا إنسان ناجح وموفق. فهنا ديمومة للنجاح دائما في مثل هذه المواقف، ونسبة النجاح لشخصه أنا مثالي، وتعميم على كل المجالات أنا ناجح وموفق، يعني في بقية المجالات أيضا. المتشائم في المقابل يقول أنا عديت للاختبار جيدا، أو المختبر كان متساهلا، أو قد يقول الحمد لله غصبا نجحت في هذا الاختبار. فهنا تحديد للموقف أعديت للاختبار، وليس بالضرورة أني أعرف أقود أو أني ناجح، ونجاح مؤقت في هذا الاختبار ونسبة إلى الآخرين وليس أنا. المختبر كان متساهلا، فلو كان المختبر متشددا لما نجحت لأني لا أعرف أقود جيدا أصلا. دعنا نأخذ موقفا سلبيا أيضا لنرى كيف يتعامل المتفائل والمتشائم معه. لنقول أن هناك شخصا اختلف مع موظف زميل له في العمل. المتفائل يقول تجاه بعد التشخيص أنا اجتهدت اجتهادي، واتجاه بعد التعميم زمالتي مع هذا الشخص ربما غير مثمرة، واتجاه بعد الديمومة غدا تتضح له الأمور. المتشائم يقول أنا تسببت في هذه الخصومة، أنا دائما أكرر نفس الخطأ ولا أضبط انفعالاتي، عمري ما راح أبني صداقات جيدة. هل أدركت الآن الفرق في طريقتي التفكير؟ هذا الموقف البسيط يتكرر للإنسان 100 مرة في اليوم، في الحصول على وظيفة، في رفض الزوجة لجلب الشايلة، في تأخير قضاء معاملة، في عدم سلام شخص عليه، في خلاف عائلي، في نقاش جدلي، في التعرف على صداقات جديدة، باختصار في كل حدث يحدث في اليوم. يعني 10 ويمكن 100 الأحداث. فقط تصور 100 مرة في اليوم، يعني 3650 مرة في السنة، يعني 36500 مرة في السنوات 10 الأخيرة. يعني ذلك أن المتفائل يزداد تفاؤلا والمتشائم يزداد تشاؤما كل يوم. الآن بعد أن عرفت مكانك في مقياس التفاؤل، حدد ما إذا كان التفاؤل مشكلة في حياتك أو لا. فأنت إذا حصلت على نتيجة ممتازة أو جيدة بالعموم فقد لا يكون هذا البرنامج لك، اللهم إلا إذا كنت تود تدريس هذه المعاني أو نقلها لآخرين. إذا كنت متفائلا وتشعر أن حياتك تسير على غير ما تتمنى، فقد تكون المشكلة هي شيء آخر، ليس التفاؤل أو التشاؤم. أما إذا كنت علمت أن عندك مشكلة تجاه التفاؤل، والذي كما سبق وأن قدمنا أنه من عوامل السعادة الرئيسية، فتابع معنا البرنامج. الآن خذ قسطا من الراحة واجلس مع نفسك جلسة تأمل تخيل فيها الوضع الحالي لك، حتى نشرع في العلاجات والتطبيقات في الشريط الثاني. سوف أطرح عدة علاجات. انتبه من كون أنك قد تكون ضعيفا في بعد دون آخر من أبعاد التفاؤل، كأن تكون مثلا متشائم في بعد الديمومة لكن متفائل في بعد التشخيص. في هذه الحالة ينبغي عليك التركيز على بعد الديمومة في المفاهيم والتطبيقات التي نطرحها. ويمكنك إذا كنت فعلا متفائلا في بعد التشخيص أن تتجاوز تطبيقاته، لأنه قد يكون عندك أصلا. دعنا نبدأ بالأفكار السلبية، فهي الأهم في المناقشة هنا. كل سلوك أو تصرف منشأه فكرة. شخصية الإنسان عبارة عن مجموعة عادات، والعادة عبارة عن مجموعة سلوكيات، وكل سلوك منشأه الفكرة. لنأخذ مثلا سمير خواف بمعنى جبان، هذه الصفة تعطى لمجمل شخصيته. الذي دعاك لأن تحكم عليه بأنه خواف هو ملاحظتك للكثير من عاداته، فهو يخاف من اتخاذ القرار، ويخاف من الكوارث الطبيعية، ويخاف من الارتفاعات، ويخاف من الموت، ويخاف من المرض، ويخاف من المواجهة. هذه كلها عادات وخوف وهي متكررة، لذا فقد كونت الصورة العامة لشخصيته. لو أخذت كل عادة فستجدها مجموعة سلوكيات. لنأخذ الخوف من الارتفاع مثلا، الذي دعاك لأن تقول أنه يخاف من الارتفاعات هو ملاحظتك له بأنه لا يصعد المصعد الكهربائي، ولا يقف عند حافة المبنى، ولا يحب الطيران العالي، ويتجنب الأدوار العالية في الفنادق، وهكذا. كل سلوك من هذه السلوكيات تواجد ليعطي عادة الخوف من الارتفاعات، لكن كل سلوك من هذه السلوكيات وراءه فكرة. خذ مثلا المصعد الكهربائي، لو سألت سمير عن الفكرة التي تمنعه من صعود المصعد، فقد تجد أنه يعتقد أن المصعد يمكن أن ينقطع فيقع فيه، أو أن المصعد يمكن أن يقف في العلو فيتورط فلا يعلم به أحد، أو غير ذلك. إذن الفكرة منشأ السلوك، والسلوكيات تشكل العادة، والعادات تكون الشخصية. وتصور أن الشخصية فيها مجموعة من العادات، وكل عادة فيها مجموعة من السلوكيات، وكل سلوك فيه مجموعة من الأفكار. لذا فإن الأفكار في العقول لا تعد ولا تحصى، يعني بالملايين. الذي ينبغي أن تنتبه له هو أن هذه الملايين من الأفكار والتي تنشأ يوميا، كيف تنشأ هذا موضوع آخر نناقشه في برنامج التغيير الفعال وبرنامج السعادة في 3 شهور، وبالعموم تنشأ مما تسمعه أو تراه أو تحسه يوميا فتتقبله. بمجرد أن تقبل الفكرة تبقى معك حتى تغيرها. انتبه، فسوف نأتي لكيفية تغيير الفكرة أو القناعة. أقول أن الذي ينبغي أن تنتبه له أن هذه الأفكار في عقلك والمنقسمة إلى أفكار سلبية وأفكار إيجابية وأفكار لنقل محايدة تعود بالأثر على السلوكيات. فلو كان لدى إنسان مثلا 1,000,000 فكرة سلبية وربع 1,000,000 فكرة إيجابية، فما الذي تتوقعه منه؟ ببساطة فإننا نتوقع منه 10,000 سلوك سلبي و2,000 سلوك إيجابي. يعني لنقول 100 عادة سيئة و20 عادة جيدة، يعني شخصية 75% X. تصور لو أن هذا الشخص بدأ العمل الجدي على قناعاته وقلبها في غضون 2 سنين إلى 1,000,000 إيجابية و10,000 سلبية، فما الذي يجري؟ نعم، تصبح سلوكياته إيجابية، ومن ثم عاداته إيجابية، وبالتالي شخصية إيجابية. من هنا نقول أن الاهتمام بالفكرة من البداية هي الطريقة الصحيحة، وإن كانت قد تأخذ وقتا أطول، لكن على قول الأمريكان slowly but surely، يعني ببطء لكن أكيد. دعنا نبدأ بتدريب سهل للتعامل مع الفكرة السلبية فور إتيانها. سوف تغير في مجالات حياتك المختلفة. أنت متفائل. أنت متفائل. أنت متفائل. أود أن أذكرك بأن هذه الطرق جربت على الآلاف من الناس المتشائمين واستخدموها ليصبحوا متفائلين ونجحوا. هناك طريقتان عامتان للتعامل مع القناعات والتفسيرات التشاؤمية. الأولى بالتشويش على أفكارك عند ظهورها، وذلك بالتفكير في شيء آخر، والثانية بحسم هذه الأفكار بالمواجهة. وحسم الأفكار التشاؤمية أفضل على المدى البعيد، لأن الأفكار المحسومة عادة لا ترجع في المستقبل. سأذكر الطريقتين حتى يكون لديك الخيار. الأولى هي التشويش، كيف تشوش على الفكرة التشاؤمية. هناك طرق عدة يمكنك استخدامها للتشويش على الفكرة التشاؤمية. بعض الناس يضرب جرسا بصوت عال، وبعضهم يقول قف عند إتيان الفكرة السلبية، وبعضهم يحمل معه كرتا كبيرا مكتوبا عليه وباللون الأحمر قف أو لا تسترسل، البعض يلبس حزاما مطاطيا على يده يضرب به يده ليوقف الاسترسال في الفكرة. وأفضل الطرق أن تقول عند الفكرة التشاؤمية: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا ضير إلا ضيرك، ولا إله غيرك. فهذا الدعاء يصد التشاؤم إن شاء الله. أو تستغفر أو تلزم الذكر وبصوت هادئ ونفسية مرتاحة. ومن الطرق الفعالة كتابة الفكرة التشاؤمية على ورقة، فأنت بذلك تخفف من حدتها كثيرا. ومن الطرق أيضا تحديد موعد لنفسك لمناقشة هذه الفكرة لاحقا، كأن تقول لنفسك: عندما تأتيك الأفكار التشاؤمية سوف أناقشها يوم الأحد القادم، أو سوف أناقشها آخر الشهر. وتحديد هذا الوقت فعلا لمناقشة الفكرة والاسترسال فيها إن شئت. الآن توقف وقم بتدوين مجموعة من الطرق التي تعينك في التشويش على الفكرة السلبية. دون على الأقل 5 طرق في الكراسة العملية. جيد. التطبيق الثاني هو حسم الفكرة التشاؤمية، وذلك بمواجهتها. ويمكن استخدام طريقة أسميتها مرن: موقف، ردة فعل، نتيجة. فالميم للموقف، والراء لردة الفعل، والنون للنتيجة، واختصارها مرن. وكل موقف أو حدث يحدث فلا بد له من ردة فعل، ووفقا لردة الفعل تأتي النتائج. فالتحكم بردة الفعل يعني الحصول على نتائج أفضل. ودعني أعطيك لذلك مثلا. لنقل أن الموقف وليد يتبع نظاما غذائيا معينا، وذلك للتخفيف من وزنه. وفي الأمس وبعد أن رجع وليد إلى المنزل فتح الثلاجة وأكل الكعك وشرب الكولا وأكثر من المكسرات. ردة الفعل: مرة أخرى كسرت النظام، أنا لا أصلح لأي برنامج غذائي، أنا دائما هكذا، من الأفضل نسيان البرنامج فلن ينجح معي أبدا. النتيجة: توقف وليد عن البرنامج ويشعر حاليا بالإحباط والفشل. هذا نموذج من العقلية التشاؤمية. لننظر كيف تتصرف أمينة المتفائلة مع هذا الموقف. الحدث نفس الشيء، أمينة تتبع نظاما غذائيا معينا وذلك للتخفيف من وزنها. وبالأمس وبعد أن رجعت أمينة إلى المنزل فتحت الثلاجة وأكلت الكعك وشربت الكولا وأكثرت من المكسرات. ردة الفعل: الحمد لله أني حافظت على البرنامج طيلة هذه الفترة، صحيح أن اليوم خرجت عن البرنامج لكن لا بأس، يوم واحد لم يفسد كل البرنامج. النتيجة: استمرار أمينة على البرنامج. لاحظ أن هناك فرقا كبيرا بين النتيجتين، رغم تساوي الموقفين. المتشائم يفسر ويرد بالسلب، بينما المتفائل يفسر ويرد بطريقة أكثر إيجابية. دعني أعطيك مثالا آخر. الموقف: بينما كان سالم يقود سيارته الجديدة إذ حصل له تصادم مع سيارة أخرى. ردة الفعل: السيارة جديدة، إنها مصيبة، أنا دائما سيء الحظ. النتيجة: حالة حزن وربما اكتئاب لمدة أسبوعين وقلق وتوتر. كيف يتصرف محمود المتفائل بالمقابل؟ نفس الشيء، لديه سيارة جديدة، حصل له تصادم مع سيارة أخرى. ردة الفعل: الحمد لله في الحديد ولا في الإنسان، إن شاء الله مأجورون، حادث بسيط لعله خفف القدر. النتيجة: قبول نفسي عند محمود وطمأنينة وتسليم. هذه الطريقة إذا أتقنتها فإنك تنتقل بفكرك إلى الرقي والعلو، وبهذه الطريقة تتحكم في الضغوط المحيطة بك. بتحكمك على طريقة تفكيرك تتحكم في النتائج أكثر، وبالتالي تتحكم في نوعية حياتك، لأن نوعية حياتك عبارة عن مجموعة قرارات أي ردود فعل. الجأ غالبا إلى التفسيرات الإيجابية للأحداث، واعلم أن لكل حدث وجهان إيجابي وسلبي. اختر الوجه الإيجابي لكي تعيش منتجا. حسم التفكير بالتفكير الصحيح يجب أن يكون منهج حياة. خذ موقفا أو موقفين حدثا اليوم، ثم دون الموقف ومن ثم ردة الفعل وبعدها النتائج. وخذ موقفا أو موقفين تتوقع حدوثهما اليوم أو الغد، ثم ضع ردة فعل إيجابية وردة فعل سلبية، ثم ضع تحت كل واحدة منهما النتيجة المتوقعة. افعل ذلك بالاستعانة بالكراسة العملية، ثم عاود المتابعة معنا. طبق لتحصل على النتائج. جيد. التطبيق الثالث: اكتشف مفاهيمك وقناعاتك السلبية. الإنسان المتشائم يحمل مفاهيم وقناعات سلبية تجاه الجوانب الرئيسية في الحياة: الدنيا بشكل عام، المجتمع، الأسرة، العمل، العالم، الناس، الصداقات، الزواج، العلم إلى آخره. ولكي تكتشف قناعاتك اكتب هذه العناوين العامة ثم اسرد ما تعتقده عنها بطريق العشوائية والسجية. فقط قل العالم ثم اكتب أول ردود الفعل، دون السلبية على الشمال والإيجابية على اليمين كما هو موضح في الكراسة العملية. اكتشف ما لا يقل عن 5 قناعات سلبية وأخرى إيجابية. افعل ذلك مع بقية الجوانب الرئيسية في حياتك: المال، الأهل وما ذكرنا. لنأخذ مثالا حيا لقناعات لدى سالم، فهو عندما كرر على نفسه الصداقة خرج معه 5 قناعات إيجابية و5 قناعات سلبية كالتالي: الصداقة حلوة لو كانت فعلا موجودة وضعها في خانة الإيجابية، مفيدة ونافعة ومعينة، الصداقة قوة، الأصدقاء شفعاء يوم القيامة، السعيد لابد أن يكون عنده أصدقاء، هذا في الجانب الإيجابي. وأن ما خرج عنده من قناعات سلبية مثل الصداقة كلها مصالح دنيوية دنيئة وضعها في خانة السلبية، الصداقة مفقودة، ما في أصدقاء حقيقيون، الصداقات غطاء كاذب، إذا عندك فلوس تجدهم وإلا. فإذا حدد القناعات الإيجابية والقناعات السلبية له. هذا مثال. سالم الآن اكتشف أن لديه قناعات سلبية، المطلوب تغييرها إلى قناعات إيجابية، سيأتي في التطبيق الثالث إن شاء الله. يجب معرفة أن القناعات مصدر معمر أو مدمر، كل عمار وراءه قناعة وكل دمار وراءه قناعة أيضا، فالقناعة منشأ التعمير والتدمير. هذا الموضوع وأهميته وتفاصيله قد ناقشناه في برنامج استراتيجية التغيير الفعال وبشكل مطول. اكتشف قناعاتك تجاه الجوانب المهمة في حياتك، أهم 5 جوانب على الأقل، قد تحتاج مدة 2 إلى 3 وربما في خلوة أو مع مختص أو مع شخص قريب من نفسك. اكتب بعدها جميع القناعات السلبية ثم اشرع في التغيير كما سنبينه إن شاء الله. ابدأ بكتابة ذلك في الكراسة العملية ثم عاود معنا للتطبيق الرابع. جيد، التطبيق الرابع: ثبت القناعات أو انسفها بالأدلة والبراهين. الفرق بين الفكرة والقناعة أن الفكرة لا تنشئ عملا ولا تحدث أمرا، هي التي سميناها في بداية الشريط محايدة. الفكرة تظل فكرة، القناعة بالمقابل تحرك النفوس وتنشئ الأفعال والأعمال. والفرق هنا أن القناعة تحمل أدلة وبراهين مقوية لها، بينما الفكرة غير معززة بالأدلة والبراهين. لنأخذ مثلا حيا: نشمية تملك صداقات قوية جدا، سألناها عن قناعاتها تجاه الصداقات فقالت: الصداقة مهمة في حياة الإنسان، فهي متنفس من مشاكل الأسرة والمجتمع وداعم لضغوط الحياة ومعين في العلاقات والارتباطات الاجتماعية. سألناها عن أدلتها وبراهينها بأن الصداقة تقدم كل ذلك وأنها إيجابية ومطلوبة، فردت: أما من القرآن الكريم فالله يقول: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، فالتأييد من الله ومن المؤمنين أي الأصحاب. وأما من الحديث فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المرء على دين خليله، والمثل يقول: من له صاحب ما ضاع، ولقد كانت لي مواقف وقف معي بها أصحاب، إلى آخر كلام. إن هذه القناعات لدى نشمية هي التي تجعلها تجد الصحبة الكثيرة وتتمتع بها، بينما لو كانت نشمية ليس لديها صحبة جيدة فماذا يمكن أن تكون قناعاتها؟ يحتمل أن تكون كالتالي: ما في صداقات حميمة، الكل يبحث عن مصالحه الخاصة، الناس مضرتها أكثر من منفعتها، إلى آخره. لا يوجد شخص يعاني في مجال من مجالات حياته إلا وله قناعات وأفكار سلبية تجاه هذا المعنى الذي يبحث عنه، أو قد يكون لديه اضطرابات في الإرساليات الفكرية التي يرسلها إلى العالم كل لحظة وكل يوم كما سنشرحها إن شاء الله. إذن اكتشف قناعاتك السلبية وجددها بإيجابية. يستحسن أن تأخذ البرنامج خطوة خطوة، توقف واكتشف قناعاتك ثم عد لتكمل بقية التطبيقات. سوف تغير في مجالات حياتك. أنت متفائل. أنت متفائل. أنت متفائل. جيد. التطبيق الخامس، صاحب المتفائلين. الصحبة لها بالغ الأثر على البرمجة العقلية، ولهذا تجد القرآن الكريم والسنة النبوية قد أكد على ذلك. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ذلك أن رفقة الصادقين تكسب الصدق، والصدق سيد الأخلاق. وفي السنة النبوية قوله صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. والمقصود أن الإنسان يتطبع بطبائع خليله أو صديقه فلينتبه. وينبغي التنبيه إلى أن المتفائلين في المجتمع قليلون، والمسؤولية تقع عليك في إيجادهم، ومن ثم مرافقتهم ومصاحبتهم. إن لدى الإنسان موجات خفية غير مرئية تخرج منه وتصل إلى الآخرين، ويسميها البعض الموجات الكهرومغناطيسية. هذه الموجات تخرج من أفكار يتفاعل معها الجسد فيرسلها. دعني أشرح لك أكثر. اسمع، من كان يظن أن في الهواء موجات تنقل الصورة والصوت قبل 50 سنة؟ لا أحد كان يظن ذلك. الآن عندما تخرج في الخارج وتنظر إلى السماء، هل ترى شيئا؟ هل تسمع في الهواء شيئا؟ بالطبع لا. لكن الحقيقة والتي لا تراها وقد تخفى عند الكثيرين أن الهواء مليء بالصور والأصوات. ومن يضع جهازا وإيريال فإنه يلتقط صورا وأصواتا قد تبلغ أكثر من 1000 موجة وقناة صوتية وسمعية، كل ذلك فوق سطح منزلك وأنت لا تدري. الذي لا يعلمه الكثيرون أيضا وجود الأفكار والمشاعر في هذه الموجات، وحسب ما تضع جهازك والإيريال تلتقط من هذه الموجات. ولئن كان الجهاز هناك راديو أو تلفزيون، فهنا الجهاز هو عقلك، لأن وظيفة الراديو التقاط الموجات الصوتية، ووظيفة التلفاز التقاط الموجات المرئية، ووظيفة العقل التقاط الموجات الفكرية. وهذه الموجات الفكرية تحمل الإبداع والفرص والأفكار الإيجابية، وتحمل العكس أيضا. والتقاطك الموجات الإيجابية والسلبية يعتمد على قوة جهازك وعلى توفر الإيريال. وجه الإيريال بالاتجاه الصحيح ثم قوي جهاز الاستقبال عندك. جهاز الاستقبال يمثل شخصيتك، وهذا ناقشناه من عدة طرق، أهمها التشويش والحسم والقناعات، وتأتي معها بقية. أما الإيريل فهي البرمجة الخارجية، مثل ما نتحدث عنه هنا من الصحبة وغيرها. لهذا فإن المتشائمين يرسلون هذه الموجات السلبية دائما، ويؤثرون على من حولهم سلبا، وكذا الإيجابيون يفعلون فيؤثرون إيجابا. وإذا أردت أن تستشعر هذه الموجات بوضوح، فاذهب إلى المحاكم، أو شاهد حادثة شجار، أو قم بزيارة السجن. ولتستشعر الموجات الإيجابية، لاحظ اجتماع العيد أو لقاء المحبين بعد فراق، أو قيام الليل في رمضان في المساجد، فإن لهذه الموجات أثر عجيب وفعال. لذلك انتبه من الأثر السلبي وابحث عن الأثر الإيجابي. ولا يعني هذا بالضرورة القطيعة، لكن خفف المدة قدر المستطاع. إذا تواجدت عند أناس سلبيين ومتشائمين، إذا لم تستطع قلب البيئة إلى إيجابية. وفي هذا المعنى ينبغي الانتباه للعمل أو الوظيفة التي تعمل بها. إذا كانت وظيفتك أو مكان عملك في بيئة تشاؤمية سلبية، فغير الوظيفة قبل أن يصعب تغييرك. هناك وظائف في غاية السلبية ينبغي تجنبها، مثل العمل في المباحث أو المخافر أو المحاكم أو ما شابه. هذه الوظائف مليئة بالشحنات والموجات السلبية المؤثرة، إلا إذا كنت إيجابيا قويا بذاتك. وهذه الوظائف وأمثالها جيدة لحفظ السلبيين من الانحراف في المجتمع. فمن الأفضل أن يكون المتشائم سجانا من أن يكون مجرما، أو يكون عنصر مباحث من أن يكون قاتلا. فهذه النوعية من الناس تود أن تعيش في بيئة مشحونة بالإجرام، أو بالأحرى مبرمجة على العيش في مثل هذه البيئة. الآن دون 5 أسماء ممن تعتقد أنهم متفائلين في كراستك العملية، ثم حاول الوصول إليهم. ادعهم إلى منزلك، اخرج معهم في رحلاتهم، سافر معهم، تناول معهم الوجبات، احضر أنشطتهم، اسمح للتأثر أن ينتقل إليك. جيد. التطبيق السادس، تعلم التفاؤل. أجمل كلمة سمعتها عن التعلم هي: تقف الحياة عندما يقف التعلم. التعلم والتطور والنضج يجب ألا يقف. بدأنا هذا البرنامج بدراسة للدكتور مارتن سيليغمان وقد أسماها التفاؤل التعلمي learned optimism، التفاؤل مكتسب وليس فطرة، يعني لا بد للإنسان أن يكتسبه. التعلم من أهم طرق الاكتساب بل من صميمه. ووسائل التعلم كثيرة، أهمها اليوم الكتاب والشريط والفيديو والمحاضرات والندوات. فوسائل التعلم مرئية وسمعية ومقروءة. أنشئ مكتبة مرئية سمعية مقروءة للسنة القادمة، ولا تشتري إلا كتبا إيجابية، ولا تسمع إلا أشرطة إيجابية، ولا تشاهد أفلاما أو مسلسلات أو برامج إلا إيجابية. هناك مراكز متخصصة في بيع هذه المواد المرئية والمسموعة والمقروءة، اتصل بها. مركز الراشد من هذه المراكز. هذا العلم صار له مريدون، وكتبه الأكثر مبيعا في العالم كله، ويسمى بعلم أو فن تنمية الذات سيلف هيلب. هناك مواد كثيرة أرشحها للقارئ، سوف تجدها مدونة عندك في الكراسة العملية، احصل عليها أو زد عليها واحصل على غيرها. منها كتاب كيف تكسب الأصدقاء لديل كارنيجي، وكتاب 365 خطوة للنجاح لأنتوني روبنز، وكتاب العادات السبع للقادة الإداريين لستيفن كوفي، ويشمل الجميع وليس فقط القادة، وكتاب كن مطمئنا لي، وكتاب التفاؤل من سلسلة السيكولوجية المبسطة مترجم، وشريطان التفكير الإيجابي والتفاؤل لي، ومجموعة كبيرة جدا في السوق غير العربية أهم روادها الدكتور مارتن سيليغمان وبراين تريسي وكوننت وأنتوني روبنز وآخرون. التطبيق السابع، استخدم اللغة الإيجابية. للغة أثر عظيم على الجهاز العصبي وعلى طريقة التفكير، وهذا الموضوع متشعب وكثير التفاصيل، لكنني ألمح هنا إلى أشياء لا بد من ذكرها فيما يخص موضوع التفاؤل. نقول إن للكلام أثرا، قال تعالى كبرت كلمة أي عظمت. كلمة واحدة قد تؤثر في إنسان فترة طويلة سلبا أو إيجابا، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث منبها إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا فيهوي بها في نار جهنم 70 خريفا أي 70 عاما، أو قد تأخذه إلى الجنة كما في الحديث أيضا. والسحر والجن تعامل وتلاعب في الألفاظ والكلمات، والتأثير فيهما سلبا أو إيجابا يكون أيضا بالكلمات. والقادة يتعاملون مع شعوبهم بالكلمات، والناجحون فنانون في استخدام الكلمة، وفي الحديث إن من البيان لسحرة. والقرآن الكريم كلمات قوية ومؤثرة، لما سمعها الكفار قالوا والله إن لكلامه لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، وما هو بقول بشر. ولقد خاض الإمام أحمد بن حنبل ورفاقه الأجلاء معركة جليلة حموا فيها كتاب الله أمام ما سمي بفتنة خلق القرآن، إذ زعمت طائفة تسمى المعتزلة بما أن كل شيء مخلوق فالقرآن شيء وهو مخلوق، وتصدى لهذه المقولة الخطيرة الفقهاء الأربعة وأصحابهم، ذلك أن القرآن كلام الله، وكلام الله غير مخلوق بل صفة من صفات الله، وصفات الله أبدية أزلية لا تخلق. وسبب تصديهم لهذه المقولة أن المخلوق له صفات بالية مثل القدم والانعدام والتغيير وغير ذلك. نقول تصدى العلماء لهذه الفتنة التي تبناها بعض الخلفاء، وأخذوا يعذبون العلماء الذين يرفضون تبنيها، واستمرت الفتنة هذه أكثر من 20 عاما، حتى جاء عالم بلغ الشيخوخة من مصر فقال يا أمير المؤمنين اسأل وزيرك، وكان الوزير ويدعى ابن أبي دؤاد معتزليا مترصدا لعلماء السنة، اسأله هل هذا الموضوع أو الاعتقاد من فروع الدين أم من أصوله؟ فقال الوزير طبعا من أصول الدين، لأنه لو كان من الفروع ما كان ليفتن الناس فيه ويعذبهم على تبني غيره. قال أمر من أصول الدين، هل علمه النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ طبعا الجواب بل علمه. هل المعقول أن يكون أمر في الدين ويعلمه هذا الوزير ولا يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال وهل علمه الخلفاء الراشدون؟ طبعا الجواب نعم. فالتفت الشيخ إلى الخليفة ثم قال يا أمير المؤمنين أمر وسع النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه أن يسكتوا عنه، ألا تسكت أنت عنه؟ فأطرق الخليفة ساعة ثم رفع رأسه فقال بل يسعني، وانتهت فتنة استمرت أكثر من 20 عاما، وقتل من جرائها أفاضل علماء أهل السنة والجماعة، وعذب بسببها المئات بهذه الكلمات السحرية. الإمام أحمد بن تيمية يذكر أنه تأثر جدا بكلمة سمعها من الإمام الجليل ابن دقيق العيد عندما رآه صغيرا، فقال: إن يعش هذا الفتى فسيكون له شأن عظيم. الإمام المجدد والشيخ التقي حسن البنا يقول في مذكراته أنه قام بعمل واجب التعبير مرة في المدرسة، فأعجب به المدرس فكتب له: حسن أجاب وفي الجواب أجاد، الله يمنحه رضا ورشادا. فكان البنا بعدها من المتقنين جدا في اللغة والأدب. هذا يذكرني بأكثر من شخص طلب الاستشارة في المركز عندنا بسبب كوارث نفسية تركها مدرس عليه، ضرب وشتم وكلمات جارحة أمام الآخرين وغير ذلك الكثير. الرئيس الأمريكي جون كينيدي غير مشاعر الأمريكان بكلمات مؤثرة كان يلقيها، كان يقول لهم: Ask not what your country can do for you, but what you can do for your country. لا تسأل ما الذي تفعله لك بلادك، بل ما الذي تستطيع فعله لبلادك. البطل الأسود الذي قاد حملة تحرير السود بدعم المسلمين له، مارتن كينغ لوثر، كان يتحدث فيترك بالغ الأثر في نفوس أتباعه. من كلماته التي لا تنسى: I have a dream، أنا أمتلك حلما. وكان يقصد بذلك الحلم رؤية الأسود متساويا في الحقوق مع الأبيض في أمريكا. بطل الملاكمة محمد علي كلي لما سئل عن ما أوصله إلى ما وصل إليه ذكر الكلمات التي كان يرددها: I am the greatest، أنا الأعظم. يقصد بذلك أنا الأعظم في الملاكمة. الكلمات خاصة إذا كانت قوية ومتكررة تترك بالغ الأثر في نفوس العباد. لهذا السبب فإن الإنس والجن من الشياطين تسلكها، فشياطين الإنس تؤثر بالكلمات المائعة والملحونة والمعلنة وغير ذلك، وشياطين الجن تؤثر بالوساوس والتكرار كما بيّن الله تعالى خططها في سورة النساء. دعنا نعود إلى موضوعنا لأننا قد فصلنا كثيرا في ضرب الأمثلة، وما ذلك إلا لأهمية هذا الموضوع والذي نفصل فيه أكثر وبطرقه في برنامج التغيير الفعال إن شاء الله فحصل عليه. فضلا اقلب الشريط. كيف تصبح متفائلاً؟ أقول أن الكلمات لها بالغ الأثر على نفسية الإنسان تفاؤلا أو تشاؤما. دعني أعطيك بعض التنبيهات كي تتقن هذا الفن. 1- تحلى بطيب الكلام. الطيب من الكلام كنز غالي قل من يمتلكه. قال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وقال: كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. وفصل في ذكر الكلام في القرآن: اغضب من صوتك فقول له قولا لينا ولا يغتب بعضكم بعضا وقل لهما قولا معروفا، وغير ذلك الكثير من الآيات. فالكلام الطيب يكسبك الناس ويحببك إلى نفسك ويقربك من ربك، فأي عطاء أفضل. 2- تجنب القول السيء أو لنقل غير الجيد. لا تغتاب أو تسب أو تشتم أو تلعن أو تسفه أو تحقر أو تنم أو تنشر الشر. كن إيجابيا بألفاظك بين الناس. 3- تجنب الألفاظ السلبية القوية. لا تقل سيء قل غير جيد، لا تقل قبيح قل غير جميل، لا تقل هذا العمل يدل على أنك أناني، قل إذا اضطررت هذا العمل قد يدل على أن فاعله يحب لنفسه ما لا يحب للآخرين. أسوأ الألفاظ أن تقول أنت حقير أو أنت سيء أو ما شابه ذلك. كيف وقد كرمه الله وفضله على المخلوقات وأحسن خلقه؟ كيف حقرته وقد كرمه الله؟ كيف جعلته سيئا وقد أحسنه الله؟ لا تستخدم الألفاظ القوية سلبا إلا في المواقع القليلة جدا ليس هذا مجال شرحها. 4- تكلم بطريقة إيجابية. من الأشياء المتعبة للعقل الباطن وهي ديدن السلبيين والمتشائمين لغة التخاطب بالطريقة السلبية. تسأل السلبي ماذا تريد؟ يقول: لا أريد أن أقلق، لا أريد أن أفشل، لا أحب العمل، لا أريد هذا، لا أريد ذاك. المطلوب أن تتحدث بالطريقة الإيجابية. قل: أريد أن أنجح، أريد أن أكون مطمئنا، أحب أن أسترخي. قل ما تريد، لا ما لا تريد. لا تقل لابنك لا تكن غبيا، لا تكسر هذا، لا تفعل، لا تركض، لا تأخذ. قل له ما تريد، قل اجلس، ضع هذا في مكانه، كن عاقلا، خذ شيئا آخر، امشي رويدا. الآن توقف ثم اشتر لك مذكرة صغيرة، هذه المذكرة استخدمها في كتابة كل كلمة سلبية تقولها طوال اليوم، افعل ذلك لشهر كامل وهو الشهر القادم. أنا عندما طبقت التمرين هذا منذ 10 سنوات استطعت بشهر واحد أن أنشئ وعيا قويا لدي وأخفض كلماتي السلبية بحدود 50%. هذا التمرين فعال جدا، ابدأ بتطبيقه من الآن. بعد شهر دون بوعي أفكارك السلبية لمدة شهر أيضا، في خلال شهرين سوف تذهل من النتائج. هذه التطبيقات عزيزي المستمع هي الرئيسية، وهناك مجموعة من المعينات التي أود أن أذكرها لك هنا، ويمكن أن تستفيد منها بمواصلة طريقك إلى التطور والنضج النفسي. هذه الطرق فنون ومدارس ولها فعالية قوية على مجالات كثيرة في حياتك، لذا فكل واحدة منها تحتاج برنامجا خاصا، وفعلا قد خصصنا برامج معينة للبعض منها، ومع ذلك فلا يمنع أن نعرفك عليها وننفعك بشيء منها. سأذكر من هذه الفنون المعينة 3 فقط. الفن الأول NLP أو الهندسة البشرية. هذا العلم أو الفن من أقوى العلوم العصرية البشرية، والحروف 3 تعني N نيورو يعني عصبية، و L لينغويستيك يعني لغوية، و P بروغرامينج يعني برمجة، أي البرمجة اللغوية العصبية. وملخص هذا العلم في دراسة الطرق العملية في الاتصال والتأثير في النفس والآخرين. وهذا العلم عبارة عن مجموعة فنون مقتبسة من عدة علوم، أهمها التنويم الذي يطلق عليه البعض خطأ التنويم المغناطيسي لأنه يخلو من أي شيء مغناطيسي، ومنها أيضا علم العلاج الجشتولتي. وأكثر فنون الـ NLP وتطبيقاته مأخوذة من ميلتون إريكسون مؤسس المدرسة الإريكسونية في التنويم، ومن فيرجينيا ساتير مؤسسة مدرسة العلاج الأسري، ومن بيتس النفساني الشهير، وبيرل الفرنسي الداهية. وأول من اهتم بهذين الشخصيتين ميلتون وساتير وجمع ما عندهما من علوم ريتشارد باندلر وجون جريندر، وحصل لي التوفيق أنا وصديقي العزيز الدكتور نجيب الرفاعي أن ندرس عند أفضل تلاميذهما ونرخص من قبل جريندر. وما يهمنا هنا هو أن هذا العلم يهتم ببناء الشخصية وقناعاتها وقيمها والتي تؤثر مباشرة على السلوك التفاؤلي أو التشاؤمي، فهو يهتم بتغيير القناعات وراء تلك السلوكيات غير المرغوبة. وهذا العلم من ميزه أنه يهتم بميكانيكية العملية العقلية أو النفسية لا بمحتوى الكلام والأحداث، فيمكن لممارس الهندسة البشرية أن يعالج مشكلة عند شخص دون معرفة محتواها بتاتا، وهذا الأمر أنا فعلته مع كثيرين مئات المرات. دعني أعطيك مثلا، وعليك أن تتعلم هذا العلم عمليا لأن فيه أشياء سريعة التغيير وقوية ما ينبغي أن تجرب إلا بخبرة أو مع ممارس متمكن. في البداية أوجد مكانا مريحا، إذا كنت في السيارة فتوقف ولا تفعل هذا التمرين وأنت تقود، خذ نفسا عميقا 3 مرات. جيد جيد، فكر في موقف أنت جدا تفائل منه في الحاضر أو في المستقبل أو حتى في الماضي، استجلب صورته، كيف تراه؟ هل تراه ملونا أم بالأبيض والأسود؟ لاحظ، هل تراه واضحا أم مشوشا؟ صغيرا أم كبيرا؟ قريبا أم بعيدا؟ واقفا أم متحركا؟ جيد، هل تسمع معه صوتا؟ إذا كنت تسمع صوتا فما نوعية هذا الصوت؟ تفحص جيدا. جيد، وأنت تشاهد هذا الموقف وربما تسمع معه الصوت، أين مشاعرك الآن في جسدك؟ لاحظ، استشعر، هل في الرأس أم في الصدر أم في البطن أم في أي مكان؟ جيد، توقف ودون ملاحظاتك في صفحة تمرين تفاصيل الصورة والصوت والمشاعر تجاه الموقف التفاؤلي. جيد، الآن استجلب موقفا تشاؤميا، دق في صورته وصوته، ومن ثم تفحص مشاعرك. لاحظ الصورة، هل تراها ملونة أم بالأسود والأبيض؟ واضحة أم مشوشة؟ صغيرة أم كبيرة؟ قريبة أم بعيدة؟ واقفة أم متحركة؟ هل تسمع معها صوتا؟ إذا كنت تسمع صوتا فما نوعية هذا الصوت؟ استمع جيدا. الآن تفحص وتحسس مشاعرك في جسدك، أين هي؟ جيد، توقف، دون الملاحظات في الكراسة تجاه الموقف التشاؤمي، توقف ثم عودنا مرة أخرى بعد الانتهاء من استكشاف التفاصيل، ربما تحتاج إلى أن تعيد التمرين مرة أخرى. جيد، الآن خذ الموقف التشاؤمي والعب بتفاصيله، غير تلك التفاصيل لتكون شبيهة بتفاصيل الموقف التفاؤلي. إذا لم تجرب معنا التمرين فأنت لا تدري عن ماذا نتكلم، أن هذا التمرين مرتبط بالأحاسيس والمشاعر، ينبغي تطبيقه من البداية. خذ الموقف التشاؤمي والعب بتفاصيله، غير تلك التفاصيل لتكون شبيهة بتفاصيل الموقف التفاؤلي كما دونت هذه التفاصيل في الكراسة العملية. فإذا كانت صورة الموقف التفاؤلي مثلا ملونة وصورة الموقف التشاؤمي بالأبيض والأسود أو العكس، فغير الثانية إلى الأولى. إذا كانت الصورة في الأولى بعيدة وفي الثانية قريبة، غير، وهكذا مع بقية التفاصيل، البعد والقرب، الألوان، الوضوح، الإضاءة، إلى آخر المفاتيح الموجودة في جهاز التلفزيون. افعل نفس الشيء مع الصوت، النبرة، الفوليوم، القوة، البيز، إلى آخر المفاتيح الموجودة في جهاز الاستيريو. إذا غيرت تفاصيل الصورة والصوت فراجع المشاعر، هل أصبحت الآن تشابه مشاعر الموقف التفاؤلي في نفس المكان في الجسد؟ إذا كان الجواب نعم فقد نجحت في إتمام التجربة، إذا كان الجواب لا فإنك لم تنجح بعد. عاود المحاولة، توقف وافعل التمرين، ثم عاودنا مرة أخرى. جيد، يجب معرفة بعض الأمور. أولها أن كل إنسان يخزن مواقفه السلبية التشاؤمية هنا ومواقفه الإيجابية التفاؤلية هنا بطريقة مختلفة. فقد يكون الموقف الإيجابي عندي ملون وعندك ليس كذلك، وهكذا. اكتشف بنفسك الطريقة التي يخزن بها عقلك ثم غير ما تشاء، لأن هذه التطبيقات فعالة، فكن حذرا. انتبه للتالي، تأكد من أنك فعلا تريد أن تغير الموقف التشاؤمي إلى تفاؤلي. تذكر ما ذكرناه من أن هناك مواقف وإن كانت قليلة جدا تود أن تكون فيها متشائما. ثانيا، تمرحل في تحقيق النتائج، ابدأ بشيء بسيط وانجح ثم اكبر منه. ثالثا، لا تجرب أشياء أخرى فليس لديك المعلومات الكافية بعد. رابعا، تذكر أن عقلك الباطن يعمل دائما لصالحك إلا إذا أقحمته المخاوف، فإنه يرتبك، لا تخف، ثق به. خامسا، تعلم هذا العلم فإنه كنز من كنوز العلوم العصرية. هناك مئات الطرق التطبيقية في هذا العلم، غير أنها تحتاج المتابعة الشخصية من الممارس المرخص. سؤال، كيف تتعلم هذا العلم؟ هناك ثلاثة طرق في الوقت الحالي في البلاد العربية. واحد، خذ دورات تخصصة. الدكتور نجيب الرفاعي ماستر براكتيشنر يعطي هذه الدورات في الكويت ودول الخليج. ثانيا، اقرأ كتبا في هذا المجال. هناك كتاب اسمه آفاق بلا حدود للدكتور محمد التكريتي، طبع دار المنطلق العين الإمارات العربية المتحدة، وسوف يصدر لي كتاب في منتصف صيف 98 إن شاء الله. ثالثا، رافق ممارسا أو معلما في هذا العلم. سوف تغير في مجالات حياتك المختلفة. أنت متفائل. أنت متفائل. أنت متفائل. الفن الثاني التنويم. أود أن أتحدث هنا عن التنويم، فالتنويم واحد من أجمل الاكتشافات الحديثة في العلاج والحصول على الانسجامية بين العقل والروح والجسد. وعمر التنويم بعمر الإنسان، لكن اكتشافه كعلم بدأ منذ حوالي 200 سنة فقط. ولأن الاكتشاف غريب فقد لاقى تخوفا من قبل الناس، لكنه صار الآن مقبولا في العالم بالذات الدول المتقدمة، غير أنه ما زال مستغربا أو مرفوضا في الأحياء الأقل علما وثقافة. وكان أول من بدأ يعلنه ويؤصل أسسه كعلم رغم من سبقوه فيه الدكتور سيغموند فرويد مؤسس المدرسة التحليلية في علم النفس، لكن من جاء بعده فتح أبوابا كثيرة وفنون مفيدة لم يدركها فرويد. وكان من أبرع هؤلاء العلامة ميلتون إريكسون الذي سميت اللغة التي كان يستخدمها باسمه بعده سميت باللغة الإريكسونية. وقد حالفني الحظ أو قل التوفيق أن أتعلم على يد معلمين من مدرسة إريكسون، منهم مايكل جيليغان وروبرت ديلتس وجوديث ديلوزر وجون سيمر وويلفرد براودفوت، لكن الأخير والذي كان لصيقا بالمعالجة الداهية فيرجينيا ساتير كان أبرعهم، وقد رخصني كمنوم ثم رخصني كمعالج منذ فترة، وقد استفدت منه علوما عملية جلة في التنويم. فبعد إريكسون فتح باب كبير من الفائدة من هذا الفن، ويعتمد التنويم على إدخال الشخص نفسه أو غيره في حالة استرخاء تامة تسمى ترانس، أي النقل من مرحلة إلى أخرى، وهي المرحلة التي يكون فيها الشخص منسجما تماما مع ذاته، وبها يكون الاستقبال جيدا. وهذه المرحلة أو الفترة شبيهة بالفترة التي تسبق النوم بقليل، فالشخص يكون فيها مسترخيا تماما جسمانيا وعقليا وروحيا، فهو يستمع وربما يرى لكنه متوجه نحو النوم. في هذه الفترة يكون الشخص في قمة الاستقبال للرسائل. تروي سيدة أن زوجها كان يدخن، وكان التدخين قد بدأ يؤثر على صحته، وقد حاولت معه في طرق عدة أن يقطع التدخين، لكن المحاولات باءت بالفشل، حتى سمعت يوما عن التنويم وأثره، فصارت تجلس بقربه عندما يريد أن ينام، ثم إذا بدأ يثقل تبدأ برسائلها واقتراحاتها عليه: امتنع عن التدخين، التدخين مضر لك، امتنع عن التدخين، وهكذا. صارت تكرر ذلك مئات المرات وعلى مدى أسابيع، حتى فوجئت به يوما قد قرر أن يمتنع عن التدخين. يروي الدكتور دينيس ويكلي الباحث والعالم في علاقة الآباء مع الأبناء أن والده لم يكن يره كثيرا، لكنه كان يجلس عند مخدته ليلا قبل أن ينام فترة 5 إلى 10 دقائق يهمس بأذنه: أنت والد جيد، غدا سوف تصبح مؤثرا، سوف تكون ناجحا، قد لا تود أن تكون مثل أبيك، لا مانع، اصنع مستقبلك بنفسك ووفق رغباتك يا بني، عندما أطفئ الضوء فإن العالم كله ينطفئ بالنسبة لك، إنما يحدث بالخارج لا يهمك، نم وكن قويا. يروي ويكلي أن والده كان يفعل ذلك كل ليلة. قرأت وشهدت قصصا من هذا النوع كثيرة، رسائل ما قبل النوم الإيجابية لها بالغ الأثر، انتبه فهناك رسائل سلبية أيضا، لا تنم على أفلام رعب ومسلسلات حزينة وقصص إجرام، ولا تسمح لأحد أن يعكر مزاجك في هذا الوقت، ولا تفعل ذلك مع أولادك، فلا تحاسبهم أو تلومهم أو تعاقبهم قبل النوم، افعل ذلك إن كان لابد منه خلال النهار. نعود إلى موضوع التنويم. التنويم نوعان: عن طريق ممارس أو ذاتي. عن طريق ممارس هيبنوتست، يعني أنك تذهب إلى شخص متمرس ومرخص من قبل جهة أو علامة فتطلق له العنان في القيادة ليدخلك في حالة تنويم، ثم يرسل الرسائل والمقترحات التي اتفقتما عليها. أما التنويم الذاتي self-hypnosis فهو أن يمارس الشخص نفسه التطبيقات من خلال تعلم الطرق وتطبيقها على نفسه. يمكن أيضا استخدام شريط كاسيت مسجل بصوته أو بصوت غيره خاصة في البدايات. دعني أخبرك عن مراحل التنويم. للتنويم عدة مراحل: 1 الاستعداد للاسترخاء، وتكون بتوفير المكان والزمان المناسبين ولبس الملابس الفضفاضة واختيار الجلسة المناسبة والتأكد من تباعد اليدين والرجلين. 2 الدخول في مرحلة التنويم، وتبدأ بإدخال نفسك أو بإعانة ممارس في مرحلة الترانس، وهي كما أسلفنا مرحلة استرخاء تام. ويمكن فعل ذلك بالتركيز على النفس العميق حتى الشعور بالاسترخاء ثم إغلاق العينين، ويمكن إرباك تفكير المنوم بجعله يعد من 100 إلى 1 عكسا في الوقت الذي أنت أو الشريط يعد من 1 إلى 100 مع تركيزه على نقطة معينة في الغرفة حتى يسترخي ثم يغمض عينيه. هناك عشرات الطرق. ثالثا، تعميق الاسترخاء، وذلك بمساعدة نفسك أو غيرك في الدخول في مرحلة أعمق. جيد، هذا جيد. دع جميع الأفكار في بالك والأصوات من حولك تعينك في الدخول في حالة تنويم أعمق. جيد. ومع كل عدد اسمح لنفسك أن تتعمق أكثر. 10، 9، وهكذا. رابعا، أو المرحلة الرابعة، إرسال الرسائل والمقترحات. في هذه المرحلة يكون الشخص في قمة الاستقبال للمقترحات، وخدمة لموضوعنا في التفاؤل يمكن اقتراح: انظر إلى الأحداث والمواقف بعدسة التفاؤل. جيد. تخيل موقفا في المستقبل قد يبدو تشاؤميا، وحوله إلى موقف تفاؤلي. جيد. تذكر أن الله عند ظن العبد فليكن ظنك دائما حسنا، دائما حسنا، نعم حسنا. وهكذا. المرحلة الخامسة، الرجوع إلى الوضع الطبيعي. بعد الانتهاء من إرسال الرسائل الإيجابية يمكنك الآن الرجوع إلى الوضع الطبيعي الآن وفي وقتك المناسب. يمكنك العودة إلى الوقت الحالي أكثر نشاطا وحيوية وتفاؤلا. جيد. 3، 2، 1، افتح عينك. وهنا تكون أنهيت جلسة متكاملة من التنويم. هذه الجلسة جيدة للمبتدئين، لا تحاول أن تعالج، فهذا يفعله معالج مختص، فقط برمج. للتنويم فوائد يصعب حصرها في هذه العجالة، فاستفد منها. سوف تغير في مجالات حياتك. أنت متفائل، أنت متفائل، أنت متفائل. الفن الثالث هو التركيز الجسدي، فوكسينج. هذا الفن يفيد في التالي: حسم الصراعات الداخلية في النفس، التعامل مع مشاعر مشحونة أو مكبوتة، التخلي عن إدمان جسماني أو انفعالي، اتخاذ قرار، الحصول على معلومات من أعراض جسمانية، تحسين العلاقة مع الناقد الداخلي، وغير ذلك الكثير. التركيز الجسدي فوكسينج عبارة عن عملية متعلقة بالجسد للوعي بالذات والتشافي العاطفي أو الانفعالي. ببساطة هي عملية ملاحظة شعورك ثم التحدث مع هذه المشاعر والاستماع لها. تبدأ العملية التطبيقية بتحسس شيء في جسدك تجاه أمر في حياتك. عندما تستمع للمشاعر ففي العادة تهدأ وتسترخي وتسمح لك أن تعيش حياتك أقل شدة، بل قد تتفاجأ من النتائج التي تعينك في الانطلاقة في حياتك. أول من اكتشف هذا التمرين في الستينات هو البروفيسور يوجين جيندلين، وله كتاب بهذا الاسم فوكسينج. وقد اكتشف الطريقة بعد أن درس ومجموعة من زملائه الأساتذة الجلسات النفسية العلاجية الناجحة مقارنة بالجلسات النفسية العلاجية غير الناجحة، وتبين له أن هناك عاملا مشتركا في تطبيقات المعالجين، وهو جعل الحالة أو المستشير يستشعر جسده ويتحاور مع مشاعره. الكلام النظري والتحليل لا يأتي بنتائج فعالة في معظم الوقت. بعدها أخذ جندلن يدرس ما اكتشفه، ثم درعت إحدى تلميذاته وهي الدكتورة آن وايزر كورنيل، ولها في هذا المجال كتاب The Power of Focusing، قوة التركيز. دعنا ندخل في التمرين. أوجد مكانا مريحا، استرخي واجلس براحة، ثم خذ أنفاسا مريحة وعميقة. فكر في موضوع واقعي يقلقك أو يخيفك أو يؤلمك. إذا كان ألما فهو موجود، لذا فانتقل إلى الخطوة التي تليها. تحسس مكانه في الجسد، هذا القلق أو هذا الخوف أو هذا الألم، تحسس مكانه في الجسد، هل في الصدر أو في الرأس أو في المعدة؟ فهذا المكان هو الذي يريد اهتمامك. رحب بالمكان الذي يريد اهتمامك، انتبه لهذه النقطة، رحب به، قل له مرحبا أو أهلا أو ما شابه من الترحيب، لأنك كنت في صدامات مستمرة معه فإنك قد تستصعب الترحيب، لكن مع ذلك رحب به. نسبة كبيرة من الضغوط الجسدية أو الانفعالات العاطفية تزول بمجرد الترحيب بها. النسبة المتبقية تجد أن الضغط خف. أوجد أفضل تعريف لهذه المشاعر والأحاسيس، ألم، ضغط، لوعة، اضطراب، رعشة، أي تعريف يعبر عن هذه المشاعر. تلفظ هذا التعريف وراجع إذا كنت فعلا تستشعره وتحسه، يعني عندما تتلفظ هل يزيد، هل يقل، هل يتجاوب؟ إذا لم يتجاوب فلربما تحتاج تعريفا آخر. الآن استأذنه في التحدث معه والجلوس بقربه، قل أنا الآن أجلس بقربك، الآن أجلس بقربه وأنت كلك اهتمام، قل أجلس بقربك وكل اهتمام. الآن تحسس شعوره من وجهة نظره، قل أنا الآن أستشعر من وجهة نظرك، لا تدخل في الألم أو الشعور، فقط اجلس بقربه واستشعر من وجهة نظره، يعني تعاطف معه. اسأل إذا كان لديه أي نوع من المشاعر أو الانفعالات المصحوبة معه، اسأل هل معك أي مشاعر مصحوبة مثل الخوف أو القلق أو الإحباط إلى آخره. اسأله ما الذي يجعلك بهذا الألم أو الخوف، استخدم المشاعر أو التعريف الذي ذكرته. إذا كان ألما مثلا فقل ما الذي يجعلك تؤلم أو تخاف. الآن اسأله ما الذي تحتاج له، ثم استمع له. قد تحتاج أن تسأله هذا السؤال أكثر من مرة. الآن اسأل جسدك كيف يشعر عندما يكون كل شيء على ما يرام، استشعر ذلك في جسدك، لاحظ جسدك، تحسسه، انتظر أكثر. الآن استأذنه في التوقف وأخبره أنك سوف تعود له مرة أخرى. ختاما اشكر هذا المكان واشكر جسدك كله. ينبغي معرفة أن ثمرات هذا التمرين تأتي بالانسجامية مع الجسد والتعامل معه بلطف ورقة، بالترحيب والحب، وخطوة خطوة. افعل هذا التمرين كم مرة حتى يصبح جسدك رفيقا لك، جربه واكتب لي تجاربك. سوف تغير في مجالات حياتك المختلفة. أنت متفائل، أنت متفائل، أنت متفائل. بقي إضافتان وتنبيهان أود أن أذكرهم هنا. الإضافة الأولى هي أن هناك تمرينا رائعا جدا استخدمته مع نفسي وأهلي ومجموعة كبيرة من مراجعي، وقد جاء بثمرات عجيبة. هذا التمرين خصصت له شريطا سميته احصل على ما تريد، وهو هدية عمر وموجود عند دار البلاغ منتجة هذه المادة، احرص في الحصول عليه. الإضافة الثانية هي أن الشخص الذي يسير دون أهداف ورؤية قد لا يصل إلى أي مكان. في شريط ممتع وعملي أيضا ناقشت هذا الموضوع، ولأنه موضوع مفصل لا يمكن اختصاره ولأهميته فإني نبهت عليه هنا. الشريط أيضا لدى دار البلاغ. أما التنبيهان فالأول هو أن هذه المادة ليست علاجا لمرض، إنما هي تطبيقات لسلوك عادة ما يكون هو أحد طرق السعادة الرئيسية. إذا كنت تعاني من مرض أو عرض نفسي فاطلب العلاج، لا تنتظر. هناك أناس انتهت حياتهم وهم يحومون حول الخوف من طلب العلاج النفسي بغية أنهم غير عقلاء، ولكنهم عاشوا تعساء. تذكر أن الله لم ينزل داء إلا وأنزل معه الدواء. التنبيه الثاني هو أن هذه المادة ليست حلا لكل مشكلة. خذها على أنها بداية الانطلاقة بالنسبة لك. الآن تابع، لا تركن، لا تسقط، كن قويا، تحمل المسؤولية، ابدأ بالتغيير. وفقك الله، ولنا لقاء في الإصدار القادم إن شاء الله.